أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي علينا شيء في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحمل؟ قال: الحمل موت. ولمسلم عن أبي الطاهر إلى آخره. تقدم ذكرنا قوله: إياكم، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحذركم الدخول على النساء، والمراد الدخول على النساء الأجنبيات والخلوة بهن. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت الحمو؟ يعني أخبرني عن الحمو. والحمو هو أخو الزوج أو قريب الزوج. قال سلم: الحمو الموت. يعني شبه أن سلم الحمو هذا القريب بالموت، يعني أنه سبب للموت، لأن الحمو يدخل ولا ينكر عليه، يعني ولا ينكر عليه، فيحذر من الحمو شد الحذر، لأنه يدخل ولا ينكر عليه. يعني قال: هذا قريب الزوج إلى قنه. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت الذي فيه الهلاك الديني والهلاك الدنيوي. الهلاك الديني لأن الدخول هذا محرم، وربما يفضي إلى الفاحشة، فيكون فيه هلاك ديني وفيه هلاك أيضا دنيوي. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. من هذه الفوائد: تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. خلوة بالمرأة الأجنبية إن هذا محرم ولا يجوز، كما سلفنا في الدرس السابق أن الخلوة تزول ببالغ حتى ولو كان أجنبيا، ولا يشترط أن يكون محرما. وفي هذا الحديث أيضا دليل لقاعدة كبيرة، قاعدة فقهية كبيرة، وهي قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. فالشارع نهى عن كل ذريعة مفضية للشر، ومن أدلة في هذه القاعدة هذا الحديث، لأن الدخول لما كان الدخول على النساء لما كان يفضي إلى الشر نهى الشارع عنه. وفيه أيضا الحذر من الافتتان بالنساء، يعني الحذر من الافتتان بالنساء، وأن الخلوة بالمرأة الأجنبية أنه محرم ولا يجوز، لما يفضي إليه، يعني يفضي إليه من الشر إلى آخره. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى العزاب أن يسكنوا بين المتأهلين، يعني في الأحياء، وأن المتأهل يسكن بين العزاب، كل ذلك درءا للفتنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. الصداق في اللغة مأخوذ من الصدق، لكونه ينبئ عن صدق الزوج لزواجه من هذه المرأة، دليل على صدقه ورغبته في نكاح هذه المرأة. وأما في الاصطلاح فهو العوض الذي يعطيه الرجل المرأة مقابل العقد عليها، العوض الذي يعطيه الرجل للمرأة مقابل العوض عليها، العقد عليها. وحكم الصداق حكمه أنه واجب، يعني حكمه أنه واجب، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن يبتغي المسلم بماله، أن تبتغوا بأموالكم. وأيضا في قصة السالم، قصة الواهب، قال إن سلم التمس ولو قاتل من حين ما وجد شيء، قال زوجتكها بما معك من قرآن، فحكم واجب. وأن هذا ذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه إذا شرط نفيه في عقد النكاح فإن هذا شرط باطل مبطل للعقد. لو قال مثلا أنا أتزوج هذه المرأة لكن أشترط أنه ليس علي صداق، أنا ما أدفع شيء، هذا شرط باطل مبطل. لماذا؟ لأن تزوج المرأة بلا صداق هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج المرأة بالهبة، أما غيره فإنه ما يتزوج يعني إلا أن يبتغي بماله. وأيضا نفرق بين هذه المسألة يعني شرط نسي الصداق وبين مسألة عدم ذكر الصداق، السكوت عن الصداق هذا جائز. لو أنه عقد العقد ولم يذكر الصداق جائز، قال زوجت وقال قبلت ولم ما ذكر الصداق، هذا يسميه العلماء رحمه الله بالمفوضة. والله عز وجل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني حيث ابن مسعود في قصة المرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقة فأوجب لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر المثل. فنفرق بين مسألة عدم ذكر الصداق وبين مسألة اشتراط عدم الصداق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. العتق هو التحرير من الرق. وصفية رضي الله تعالى عنها لما استولى المسلمون على النساء اليهود إلى آخره وذراريهم أصبحوا أرقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. في هذا دليل على أنه يجوز للسيد أن يقول لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي، وأنه يكتفى بذلك، وأنه أيضا لا يشترط إذن المرأة ولا يشترط أيضا أن يكون هناك شهود ولا ولي، لأن السيد يقوم مقام قريبه، فيصح أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. وفي هذا دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشترط في عقد النكاح أن يكون بلفظ ماذا الإنكاح أو التزويج، هذا ليس شرطا. ولهذا الحنابلة لما جاءهم هذا الحديث استثنوا هذه المسألة، قالوا بأن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج إلا السيد مع أمته، فالسيد مع أمته له أن يعتق أمته بأن يقول لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتك، ولا يشترط أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج. المهم هذا الدليل مما يستدل به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أنه لا يشترط أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشترط أن يكون الصداق عينا، بل يصح أن يكون الصداق منفعة كما سيأتينا إن شاء الله. وفيه أيضا دليل على فيه دليل على الحكمة من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جبر الكسر الذي يحصل لبعض النساء. فهذه صفية رضي الله تعالى عنها كان أبوها سيدا وكان زوجها سيدا من سادات اليهود، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبر وهي الآن أصبحت رقيقة، ومقامها لا يليق إلا بمثل النبي صلى الله عليه وسلم، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم كسرها وخاطرها وتزوجها، وهذا من كمال خلقه وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا فيه كما سلف حكمة من حكم تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلة. في هذا الحديث حيث سهل رضي الله تعالى عنه فيه اشتمل على فوائد كثيرة فيما يتعلق بباب النكاح، هذه القصة اشتملت على فوائد وأحكام كثيرة، من ذلك قصة هذه المرأة أنها قالت وهبت لك نفسي، وهبت نفسي نفسي لك فقامت طويلة، في هذا أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها لمن رضيت دينه وخلقه، أو أن وليها يقوم بذلك، وأنه يهب موليته لمن رضي دينه وخلقه. وحفصة عمر رضي الله تعالى عنه وهب ابنته حفصة لأبي بكر فلم يرضها، ثم بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنهما، وإنما لم يرغب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تسقطها؟ فقال ما عندي إلا إزاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها، هل عندك من شيء تصدقها، هذا يدل على أن الصداق يقع على أي شيء، لأن شيء هذه نكرة في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم يشمل كل شيء. والفقهاء يقولون كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من المنافع والأعيان صح أن يكون صداقا، كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من المنافع والأعيان. وعلى كلامهم هذا لو أنه اصدقها ريالا واحدا صح، لأن الريال يصح أن يكون ثمنا ويصح أن يكون أجرة إلى آخره، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من المنافع والأعيان صح أن يكون صداقا. فقال ما عندي إلا إزاري، الإزار هو ما يستر به النصف الأسفل من البدن. في هذا دليل على ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الزهد والفقر والتقشف في أمور الدنيا. يقول الراوي ليس عليه ردة، يعني عليه إزار بس نصفه الأعلى ليس مستورا، يعني ليس منه مستورا. فقال صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، إن أعطيتها هذا الإزار أصبحت ما عندك إزار. وفي هذا دليل على أن المرأة تملك الصداقة بالعقد، لمجرد العقد، يعني الصداق إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين، فإذا كان معينا كما لو قال أصدقت في هذه البقرة أو هذا الكتاب أو هذه الألف تملكها بمجرد العقد. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما يتعلق بالزكوات، ما يتعلق بالنمى، ما يتعلق بالتلف ونحو ذلك. إذا كان معين وتلف هذا الصداق يكون من ضمان من؟ ها؟ من ضمان المرأة. والنفقة تجب على من؟ على المرأة. والزكاة تكون على من؟ على المرأة. والنمى يكون لمن؟ للمرأة. وعلى خلاف ذلك ما إذا كان الصدق غير معين، لو قال ألف ريال ولا عين ما قال هذه الألف، فالأحكام هنا تنتقل للزوج، أو قال سيارة ولم يحدد أنها هذه السيارة. هنا دليل على أن المرأة تملك الصداقة بالعقد، قال إن أعطيتها إزارة جلست ولا إزارة، يدل على أنها ملكت، قال جلست ولا إزارة لك، أصبح للمرأة الآن، وهذا الإزار معين، فدل ذلك على أن المرأة تملك الصداقة بمجرد العقد. وعلى هذا إذا كان معين ترتب عليه الزكاة، النمى، التلف، النفقات إلى آخره. فالتمس غير هذا قال ما أجد. يعني هذا يدل على كما تقدم معني الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفقر والحاجة. قال التمس ولو خاتم من حديد، في هذا دليل على أنه يجوز لبس الخاتم من الحديد، يعني أن هذا جائز. وبعض العلماء كره ذلك حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عليه هذا الخاتم من حديد قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، يعني أو كما جاء في الحديث حلية، لكن هذا الحديث يدل على أنه جائز وأنه لا بأس أن يلبس خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ في هذا دليل على أنه يصح أن يكون أن تكون المنفعة صداقة، لأن تعليم القرآن تكون المنفعة صداقة، لأن تعليم القرآن هذه منفعة من المنافع، فهذا دليل على أنه يصح أن تكون المنفعة صداقة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.